الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بدمه ولحمه، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة، يقول: يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله إلا عاملي، فبلغ به كريم عطاياك، فيكسوه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا رب قد أرغب له فيما أفضل من هذا. قال: فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره، ثم يدخل الجنة، فيقال له: اقرأ آية واصعد درجة. ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك فيه؟ فيقول: نعم. قال: ومن قرأ كثيرا وتعاهده من شدة حفظه أعطاه الله عز وجل أجر هذا مرتين. المصدر: ثواب الأعمال، صفحة 100. فصل: فصل ثواب من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن. أكملنا أحكام النون الساكنة والتنوين، ودرسنا في أحكام الميم الساكنة. وأحكام الميم الساكنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول الإخفاء الشفوي، الثاني الإدغام الشفوي، الثالث الإظهار الشفوي. أولا الإخفاء الشفوي. تعريف الإخفاء الشفوي: هو إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء مع مراعاة الغنة. سابقا قلنا في تعريف الإقلاب، شنو تعريف الإقلاب؟ هو قلب النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها حرف الباء ميما مخفاة بغنة. صحيح؟ شوف هنا أنا. تعريف الإخفاء الشفوي: هو إخفاء الميم الساكنة، وذكرنا أنه خلي خط جوه هذا التعريف تذكرون، مع مراعاة الغنة والإخفاء. هذا التعريف، تعريف الإخفاء الشفوي، راح هو اللي جاوبنا: هو إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء مع مراعاة الغنة. شوف، سوى ربط بين الإقلاب وبين الإخفاء الشفوي، وقلنا من بعد الإقلاب راح يصير عندنا حكم ثاني، تذكرون إن حكم ثاني اللي هو حكم الإخفاء الشفوي. يعني مو نقول تنبت، نسويها تنبت. من قلبنا النون الساكنة اللي إجا بعد حرف الباء إلى ميم ساكنة، شو راح يصير عندنا النوب؟ حسنا هذه القاعدة: ميم ساكنة زائد حرف الباء يساوي لنا إخفاء شفوي بغنة. هذا قاعدة من؟ قاعدة الإخفاء الشفوي اللي هو من أحكام الميم الساكنة، درسنا هذا اليوم. فالإخفاء الشفوي هو إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء مع مراعاة الغنة. مع مراعاة شلون نكتبها؟ تاء طويلة. ها حرف الإشمام هذه هنا مغالطة. أقول لك حرف الإشمام شنو هو أو أقول لك حرف الإخفاء شنو هو؟ خلي أبالك هاي. حرف الإشمام الشفوي أو حرف الإخفاء الشفوي هو نفسه. إحنا مو قلنا الإخفاء هو الإشمام؟ نفسيتك. حرف الإشمام أو الإخفاء الشفوي شنو هو؟ الباء. بس الباء كون شنو؟ كون قبل ميم ساكنة. القاعدة. اكتب القاعدة. نعم. الإخفاء الشفوي أو الإشمام الشفوي. نحن أخذنا من أحكام النون الساكنة والتنوين أن أربع أحكام قلنا الإدغام والإخفاء والإظهار شنو؟ والإخفاء والإقلاب. والإخفاء شنو؟ نفسيته الإشمام. هسه قلنا نكتب القاعدة. مع مراعاة الغنة. مع مراعاة الغنة. النوم بيجي وراها شنو؟ حرف الإشمام أو حرف الإخفاء الشفوي الباء. نعم. القاعدة. شنو القاعدة؟ ميم ساكنة. طبعا هذا القاعدة اختصار للتعريف تفيدكم هاي. ميم ساكنة زائدا حرف الباء المتحركة. حرف الباء المتحركة شي يساوي لنا إخفاء أو إشمام شفوي بغنة. هذه هنا كاتبها غلط. نعم. ميم ساكنة زائدا حرف الباء المتحركة يساوينا إخفاء شفوي أو إشمام شفوي شنو يا بغنة. طلعها كلها بالغنة حفظوها. الأمثلة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم شوف هنا ربهم شنو عجب الأخير ميم ساكنة شنو عجب بعدها بهم حرف الباء. هذا القاعدة. ربهم ميم ساكنة. كلمة ثانية بهم شبيه الباء باء متحركة بالكسرة. صار عندنا حقيقة القاعدة. تصار عندنا هنا شنو إخفاء شفوي بغنة. شلون نقرأ؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما أقول إن ربهم بهم. لا شلون نقرأها؟ إن ربهم بهم. شوف هنا. مثال آخر. ما لهم به من علم. ما لهم به من علم. استحنا القاعدة هم تحققه. ما لهم هاي ميم ساكنة الباء اجت بعدها كلمة ثانية شنو متحركة بهم. ما لهم به فصارت عندنا شنو صار عندنا الحكم إخفاء شفوي بغنة. شلون نقراها؟ ما لهم به من علم. ما لهم به من علم. مثال آخر. وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. لاحظ هنا ما أقول وما هم بمؤمنين. لا سوي الإخفاء. ميم ساكنة بعد حرف الباء يصير عندنا إخفاء شفوي. وما هم بمؤمنين يعني ما أطلق الشفتين أخلي فتحة. هو شنو الإخفاء؟ إحنا ما أخذنا شنو الإخفاء من يتذكر؟ شلون؟ يعني تخلي بالعامية ريحة من هذا الحرف لهذا الحرف. عرفت شلون؟ يعني ما تطلع الميم صافية. عرفت شلون؟ الميم ما تطلع صافية. تنطيها من الباء. والباء تنطيها من الميم. تشمم هذا الحرف بهذا الحرف. وما هم بمؤمنين. ولنبلونهم بشيء من الخوف. ولنبلونهم بشيء من الخوف. ما أقول ولنبلونهم بشيء. ولنبلونهم بشيء. لاحظ هنا. سواب حاج. من الخوف. من الخوف. نعم. من الخوف. والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. ملاحظة. هذه الملاحظة شوية مهمة. ودائما يعني أكرر هذه الملاحظة. تطبق قاعدة الإخفاء الشفوي بعدم إطباق الشفتين. تطبق قاعدة الإخفاء الشفوي أو الإشمام الشفوي بعدم إطباق الشفتين. يعني ما أطبق الشفتين بل بفتح الشفتين قليلا. نعم. بل بفتح الشفتين قليلا. والأفضل الدربة. شنو الدربة؟ هاي بالمنطق الجزء الثاني. الدربة شيخنا شيخ متخبصون انت يسمو نعم. هاي بالجزء الثاني الدربة. يعني يقول هنا شنو تتدرب على الكلمة. تتدرب انت القاعدة مالتك. بل بفتح الشفتين قليلا. والأفضل التمرن على الإخفاء الشفوي على يد مقرئ متخصص في هذا المجال. هل كتبوها؟ على يد مقرئ متخصص في هذا المجال مجاز بالقراءة والإقراء ليتسنى للقارئ المبتدئ الاستماع من المعلم والقراءة عليه. أتشلون؟ لأنه هذه القاعدة السهناء شوف مكتوبة عندك هنا كتب علم التجويد لكن ما تتأثر الطالب إلا شنو كود معلم وياه ومعلم وياه كان كود معلم مرتب شغله كود ضابط طرق القراءة والإقراء يكون هذا مجاز بالقراءة والإقراء. حتى شنو يعني هذا شنو الإجازة؟ الإجازة بالقراءة والإقراء تكون سلسلة. يعني مثلا الشيخ منين أخذ إجازته؟ من شيخه. الشيخ منين أخذ؟ من شيخه. إلى أين توصل المن لابن مسعود. هو هذا معنى المقرئ هنا المجاز بالقراءة والإقراء. فقلنا الملاحظة تطبق قاعدة الإخفاء الشفوي بعدم إطباق الشفتين بل بفتح الشفتين قليلا. والأفضل التمرن على الإخفاء الشفوي على يد مقرئ متخصص في هذا المجال مجاز بالقراءة والإقراء ليتسنى للقارئ المبتدئ الاستماع من المعلم والقراءة عليه. طبعا على مستوى قراء كبار ما ضبطين هذا الحكم. على مستوى قراء كبار حكم الإخفاء الشفوي ما ضبطي. تلقى شلون يقرأ لك إن ربهم بهم يومئذ مثلا لا خبير. ما شلون ما يطبق لك هذا الحكم حتى لو طبقه. ودائما استمعوا للقراء بالإقلاب. شوفوا وين يوقع بالإقلاب. تنبت شلون يقرأها تنبت ما ينطق الإخفاء هنا. واضح إن شاء الله. من عنده سؤال الإخفاء الشفوي؟ موضوع مهم هذا. يعني ناخذ الإدغام الشفوي. نعم. بالنسبة احنا يعني الإنسان ما أخذ ذبة. شلون يعني ما أخذ ذبة؟ ما أخذ ذبة. نعم. سيصلى سيصلى على شيخنا. احنا قلنا الشيخ هسه قاعد ناخذ دروس. نعم. من تطبق الدروس هاي ناخذها والاحكام الا اذا شنو اتمرن على هاي الاحكام بالممارسة والتطبيق. نعم. شي يصير لك في المستقبل تقدر تكون تقبل القراءة الصحيحة. ما شلون؟ يعني انا اول ما اخذت هاي المحاضرات اخذت الدروس. نعم. بالبداية وين؟ بالجامعة. شفت نفسي عندي وين اخطاء. نوب مرة ثانية على يمن. نفس الاستاذ الدكتور اللي بالجامعة اخذني خصوصا وين؟ درس خاص بالصانب بحدي. بهاي اصول التلاوة. شاف عندي قابلية صوتية. مرة ثانية على ايد الاستاذ مالتي اللي هو مجوز لي بالقراءة والاقراء اللي معروف بغداد يسموه ملا ياسين طالع الزاوي. يعني على ايده طبعا هذا فريض. عرفت شلون؟ يلا ضبطت الاحكام وهم شفت نفسي عندي اخطاء. فبالممارسة تطبق هذا القواعد. ما تجي تقرا وتحفظ لا كش ما تستفاد. بس تحفظ وتقرا وتفتهم وتجي منين تاخذ النوب بالمشافة. تضبط هذه الاحكام. سنأخذ الإدغام الشفوي. الإدغام الشفوي يعني شوف أسلم أنه أخذ هذه الدروس بالجامعة قبلها هم أخذ دوراني شلون؟ دورة قبلها وهم ما ضبط الأحكام. قال لك شوي دورات كنت تمرس نفسك على الدورات. دورة واحدة ما مو كافية ضبط الأحكام. الشيخ ما يقصد أقام كنت ما أقصد الشيخ ما أقصد الإدغام الشفوي يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. الإدغام الشفوي هو إدغام أخو سيد حسين جزاه الله خير هو اللي سوى لنا تسجيل. الإدغام الشفوي هو إدغام الميم الساكنة بالميم المتحركة الثانية. طبعا شوف تقول ليش ما تسجل الدورات اكثر من دورة مسواني بالقرآن على مستوى كربلاء استثناء كربلاء مدارس كثيرة خو بالمسير يعني مراقد ائمة عليهم السلام سلام الله عليهم وايضا بالمساجد شلون؟ لكن شفت اغلب الناس ما تهتم بالقرآن. هسه احنا خو نجي للحوزة ناخذ علم ناخذ منطق ناخذ فقه ناخذ أقائد ناخذ أخلاق أصول نبتهي ديما وعايكين القرآن اللي هو شنو دستورنا. شوف أصل فد مرحلة من العلم وأنا ما أعرف أقرأ القرآن أصلي جماعة ها ما ضبط القراءة مالتي. الإدغام الشفوي هو إدغام الميم الساكنة بالميم المتحركة الثانية مع الغنة بحيث يصيران ميما واحدة شنو مشددة. احنا مو قلنا الادغام بصورة عامة تذكرون هو ادخال الشيء بالشيء لغة هو ادخال الشيء بالشيء هذا باللغة. لكن بالاصطلاح هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. هسه هنا شعبنا احنا يقول الادغام الشفوي. الإدغام الشفوي شنو الإدغام الشفوي؟ التقاء ميم ساكنة هنا كهستعليا من كان شغلنا النون الساكنة والتنوين هنا سأل أحكام الميم الساكنة. فيقول هاي الميم الساكنة بالميم الثانية المتحركة شو راح يصير عندنا؟ إدغام راح يصير ميم واحدة مشددة. فحرف الإدغام الشفوي شنو هو؟ هل أتخافون يا أبي؟ الميم حرف الإدغام الشفوي الميم شنو القاعدة؟ نخوة بالتعريف ذكرنا القاعدة. القاعدة ميم ساكنة زائدا ميم متحركة سواء متحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم شو يساوي؟ ميم واحدة مشددة بغنة. شوف هاي الغنة طلايفة دائما يعني عرفت شلون؟ هم بغنة. القاعدة ميم لا ميما لو ميم ليش ميمة؟ خوش تفتحية هاي. نعم. ميم ساكنة. هي لو ميمة كان قلت ميمة. كان قلت ميمة. كان صار بلي شنو؟ مد العوض. ميم ساكنة. زائدا ميم متحركة. كساوي ميم واحدة مشددة بغنة أطفناها هاي ميما واحدة مشددة بغنة الأمثلة لهم ما يشتهون شوف هنا لهم هذه شنو هنا ميم ساكنة ما هنا ما شنو هاي من يعرف اي ناس شعر لهم الذي يشتهون موصول هاي لهم ما يشتهون تحققت القاعدة قاعدة الإدغام الشفوي صارت عندنا هنا لهم هذه كلمة بها نهايتها شنو ميم ساكنة ما هنا حرف ميم متحرك ايش راح يساوي لنا ميم واحدة مشددة مع شنو مع الغنة شلون نقراها هسه اقول لك هنا اكتب كما تقرا ايش راح تسوي هنا تدغم هذا الميم بهذا الميم يعني راح يصير عندك هنا كلمه واحده لهم ما يشتهون لهم ما يشتهون عرفت شلون فهنا هذه الميم مدغمه اصلها واحده ساكنه واحده متحركه وعندنا هنا فوق ايش راح يصير شدة وبها ضمنة مو أقول لهم ما يشتهون لا شوية يكون عليها أنطيه حركتين لهم ما يشتهون زين مثال آخر ولكم ما كسبتم طفة الكهرباء الحمد لله على كل حال ولكم ما كسبتم كهرباء ماكو شلون نقرا ها بالليل والنوب نفط ماكو اذا بس على الشمعه حتى ورا يصير عندك قصر ولكم ما كسبتم ايضا هنا عندنا ميم ساكنه وراها ميم متحركه مماثله راح يصير عندنا ميم ميمة واحدة مشددة مع الغنة ولكم ما كسبتم يأتينكم مني مما يأتينكم مني هدى يأتينكم مني فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يأتينكم مني ايضا هنا عندنا شنو يأتينكم هذه ميم ساكنة مني ميم متحركة ايش راح نسوي نخليه الميم وحدة مشددة مع الغنة يأتينكم مني أستنينا من عنده سؤال من عنده سؤال مو تقرأ قرآن وتقول هنا لهم ما يشتهون سو عندك إدغام هنا لهم ما يشتهون ولكم ما كسبتم يأتينكم مني ثالثا من أحكام الميم الساكنة الإظهار الشفوي. من ما بيمشي ناخذ من كلهن صعبات. الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي هو إظهار الميم الساكنة بلا غنة. خلصنا من الغنة هنا، ما في غنة هنا. هو إظهار الميم الساكنة بلا غنة إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار الستة والعشرون، وهي جميع الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. هو إظهار الميم الساكنة مستاكتة الساكنة بلا غنة. لما يقولون الذمة ترى شو صحتان مو تمام. هو إظهار الميم الساكنة بلا غنة إذا جاء بعدها، لحقون مو؟ إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار الستة والعشرون، وهي جميع الحروف الهجائية ما عدا، شنو ما عدا؟ ما عدا الميم والباء. هو إظهار الميم الساكنة بلا غنة، بلا مصيدة، بلا غنة إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار الستة والعشرون، وهي جميع الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. هسه هو الميم مبين شنو من ياحكم من أحكام الميم الساكنة ياهم العدين الإدغام. الإدغام شنو الشفوي؟ زين عندنا حرف الباء منين هذا؟ من الإخفاء أو الإشمام الشفوي. شو بقى عندنا؟ طلع الباء والميم، باقي الحروف كلهم شنو؟ حروف إظهار شفوي. نعم الباء إقلاب إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين، لكن إذا جاءت بعد الميم اللي هو هذا الحكم راح يصير بعد الإقلاب، راح يصير عندنا شنو حكمه؟ الإخفاء أو الإشمام الشفوي. حروف الإظهار، حروف الإظهار الشفوي، حروف الإظهار الشفوي الألف والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والنون والهاء والواو والياء. اكتب القاعدة، ما قد اكتب بعد دينا الميم والباء ما دون شنو الحروف الباقية؟ حروف إظهار، إظهار شفوي. القاعدة ميم ساكنة زائدا أحد حروف الإظهار 26 ندني شي ساوينا إظهار شفوي. شنو هذا الحكم؟ إظهار شفوي تنوين مع حرف الشين، من يتذكر هذا يا حكم؟ سبحان الله يا حكم هذا إظهار شفوي متأكد يعني الإخفاء ما تحليف ثاني إن شاء الله. إظهار شفوي للميم الساكنة بدون غنة. احنا شوية ترى درسنا إذا ما نتلاطف به درس كله جاف، درس التلاوة ترى درس جاف قواعد ما سيعني بشكل. بس شوي نسوي ملاطفة للماء للجو. إظهار شفوي للميم الساكنة بدون غنة. يعني إذا ما شوي نضرب أمثلة من الواقع ونتلاطف بها الكل ترى تشرف من هذا الدليل. خلوا ببالكم هاي. شبيه الميم الساكنة. زائدا أحد حروف الإظهار من التعريف طلعها. ميم ساكنة. تخو اختصارا شو تسوي؟ خلي بين قوسين ميم وفوقها سكون زائدا احد حروف الاظهار. يا اظهار الاظهار الشفوي دير بالك بس توهم. خلي جوا شنو احد حروف الاظهار الشفوي. اذا تكتب الاظهار بحدي خافت روح يوب هذا النيجه ما الاخي هاك علم حازه غير خاسرين. الاظهار الشفوي شو يساوي انه اظهار شفوي للميم الساكنة بدون غنة. خلصنا من هاي اطلابة الغنة. الامثلة. الم تكن. الم تكن. اياتي تتلى عليكم. الم تكن. شوف ايش عندنا هنا. الم. هذه ميم ساكنة. يجي بعدها يا حرف حرف التاء. حرف التاء من حروف الإظهار الشفوي. واضح؟ فهم غافلون. شوي ركز على الحرف لا تحاول تبلع دائما. طلع الحرف صفاته ومخارجه. يعني من نقراها ألم تكن ما أقول ألم تكن وابلعها وعبرها. لا. فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. شوف على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أكثرهم فهم لا يؤمنون. سورة ياسين. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب. أيضا هنا شنو؟ ميم ساكنة اجابعت احد حروف الاظهار الشفوي. وهم يخلقون او يخلقون. وجعلنا من بين ايديهم سدا. ايديهم سدا. عندنا مثال ثاني. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. فأغشيناهم فهم. صار عندنا ثلاث شنو؟ ثلاث أحكام. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا. هذا حكم. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا أكثر من مثال على اليمن على الإظهار الشفوي بهذه الآية. أنعمت عليهم. دائما احنا من نقبل فاتحة هو أسرع عندنا بلع. شوف هسه حتى هنا أنعمت. شو قال لي أنعمت؟ أنعم. أصلا ولا واضح. كأنما ماكم يمقى على التقرى. انتبه علي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شوف. صراط الذين أنعمت عليهم. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذا شنو هنا عندنا؟ إظهار شفوي. على محرفين. معنا ما عندنا قلنا محرفين. تصير حركة واحدة. قلنا ما بي هذا الحكم. الإظهار الشفوي ما بي شنو قلنا؟ يعني ما في حركتين. حرف ساكن. لا هنا تتذكرون قلنا الغنة بالمعنى الأخص والأعم. قلنا الغنة هنا على تفصيل بالنسبة لمن للمدمى للغنة. إذا غنة مشددة نطيه حركتين. لكن عندنا حروف يجي ساكن بس هو بيغنة. من مد حركتين. واضح؟ نعم. يعلمه الله، مو تقرأها يعلمه الله سورة العمران، مو يعلمه الله، يعلمه الله. شوف هنا الميم، ميم مسكنة هنا، يعلمه الله. أعناقهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. شفهم مقمحون، شنو هذا حكم؟ قبل شوي قبلنا إدغام شفوي، بينما هنا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أول حرف من حروف الإظهار الشفوي اللي هو الألف. شوف هنا أعناقهم أغلالا، طلع الميم، وهم لا يظلمون. هذه الأمثلة على الترتيب، وهم لا يظلمون، هم درجات، حرف الدال، هم درجات. إدغام هذا شفوي، فهم مقمحون، فهم مقمحون. هسه عندنا مثال آخر، هذا المثال بهنا ثلاث ميمات شنو مسكنات، لم يمسسهم سوء. شوف هنا لم يمسسهم سوء، كلهم ذنب طلعهم ثلاثة، انت 100% تبلع اثنين وتطلع واحدة 100%. شوف بعد ياها لم يمسسهم سوء، قلت لي ياها لم يمسسهم سوء، جاي شوف هنا لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. عاذنا الله وإياكم من السوء. كيدهم شيئا، كيدهم شيئا، بالبالكم من كيد النساء، كيدهن كيدا كيد عظيم. كيدهم شيئا، استنوا مثال آخر، عليكم كفيلا، عليكم كفيلا. هسه هذه الملاحظة كلش مهمة، عليكم كفيلا، انت بالبيت طلع الحروف، طلع أمثلة من القرآن حتى شوي يصير عندك ممارسة أو دوربة، حفظوها هاي. نعم، اشتباه ميم تأكيد زائد ميم متحرك صحيح، ميم مشدد لأنه مقمحون، صار فرق بينها وبينها، يعني نفس السهل. أنا ما قلت مقمحون، أنا ذكرت الآية، قلت هاي بها أحكام. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أعناقهم أغلالا، أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. شو نقرأ هنا بالإدغام الشفوي؟ فهم مقمحون. هسه هاي الملاحظة، هذه الملاحظة مهمة. شوف هنا دائما أغلب القراء وين يقعون؟ يقعون بالميم الساكنة اللي يجي بعدها حرف الباء أو حرف الواو، يعني الحرف الميم الساكن ويا الفاء والواو، يعني كأنما قريبات يصيرا، فدائما وين يصير الاشتباه؟ بالواو وبالفاء. ايش راح يصير عنده؟ يسوي اخفاء، وهذا خطأ، لأنه حرف الفاء وحرف الواو من حروف الإظهار الشفوي. اكتب الملاحظة حتى نشرح الملاحظة، تكون الميم تكون الميم الساكنة أشد إظهارا، أشد إظهارا مع حرفي تكون الميم الساكنة أشد إظهارا مع حرفي الفاء والواو، مثل وهم فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مثل وهم فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شلون يصير الاشتباه هنا؟ شوف الخطأ وين يصير، وهو مسيطر وده يقرأ بالإخفاء. شلون يقرأ؟ وهم فيها خالدون، بينما هذا خطأ، يعني كأنما سوى إخفاء، يعني انطى نون ساكنة المن الهم وبعدها فيها سواء شنو اخفاء، بينما هو هنا عندنا اخفاء اظهار شفوي، مو اخفاء اظهار شفوي، عندنا ميم ساكنه اجى بعدها حرف الفاء، حرف الفاء وحرف الواو من حروف الاظهار الشفوي. ما اقول وهم فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اطلع الميم الساكنه وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هسه هذه الملاحظة، الملاحظة هم مهمة. أغلب القراء يقفون قليلا ويقفون على مواضع الإظهار الشفوي. طبعا هذه الملاحظات ما موجودة بالكتب، سلام للممارسة سويتهم هذه الملاحظات. أغلب القراء يقفون قليلا على مواضع الإظهار الشفوي أو مواضع الإظهار الحلقي، كما يقفون على السكتات في القرآن، وذلك لغرض أخذ النفس، أصرح أشرحها، أخذ النفس أثناء القراءة، وهذا من الأخطاء لدى القراء عند المجودين للقرآن الكريم. فالأحرى بالقارئ أن يعرف المواضع التي يجوز فيها سرقة النفس والتي تحتاج إلى التمرن والممارسة عليها كي لا يشعر بها السامع عند القراءة. أكو في الملاحظة هنا، هي نفس الملاحظة راح أشرح لكم إياها. شنو الإشكال؟ شوف دائما تشوف القارئ من يقرأ النفس مالته ينتهي، فشي يسوي؟ يحاول يوقف على اليمن. اكو عندنا قاعدة موجودة يسموها، طبعا القراء الكبار يعرفوها، يسموها بوقت النفس، سرقة النفس. وين تصير هاي بالقراءة؟ بس مو عشان نطبقها. شوف هذا اللي هو ما عنده ممارسة بالقراءة، شوفه وين يوقف؟ على مواقف هي اصلا ما يجوز بيها، يعني هذا حكم من توقف عليها راح شنو شي يصير عندك؟ ما يطبق الحكم. أعطيك مثال، مثلا انت يقرأ هو إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. سوى هنا، يعني هو ما خلص النفس مالته، وين وقف؟ على مواضع ما جاز بها شنو الوقوف هنا، فالأحكام ما طبق. ليش؟ النفس ما تخلص. انت خو اقطم الآية بالنص ووقف على الآية وعيد النوم مرة ثانية، عرفت شلون؟ يعني شلون اقراها؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، ارجع للنوم، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. شوف هنا وأقدر أخذ نفس لكن ما خلي السامع يحس بي أنه أنا ما أخذ نفس بالمواضع اللي جائز بيها. أعطيك في المثال مثلا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يصير كأنما هذه بوقت النفس وين؟ بالخشن. شلون؟ مثلا عندك هنا أعناقهم إنا جعلنا في أعناقهم هذا الميم هنا بعدها حرف الألف هنا ايش عندنا؟ إبهاض شفوي تقدر تاخذ من عندها نفس بس كون السامع ما يحس بيك كون السامع ما يشعر انه انت ما اخذ نفس. وهي الرادله شنو هو؟ كون القارئ يكون فنان بالقراءه. نعم. ملاحظه يتحقق هاي الملاحظه اكتبوها هاي لكم اللي ذكرناها قبل شويه لكن هاي الملاحظه اكتبوها ملاحظه يتحقق الإظهار يتحقق الإظهار الشطوي في كلمة أو في كلمتين يعني كلمة واحدة أو كلمتين. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد. تطبيق عندنا بعد يا هذا ها ها حتى لو راح اقراها مره واحده تطبيق اقراها مره واحده احنا وصلنا علما للكوثر اكو الطريقه تحبوها او لا نشوف رايكم. مثلا من ناخذ السوره القصيره نطويها اعرابها شو تقولون ها هسه راح انا بس انا اقرا وراح اعرب لكم سوره الكوثر. نعم انا قاعد نمشي بالسر بس شنو من نهايه القران يعني اليوم وين وصلنا الى سوره الكوثر سنتبه علي شو راح اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أغلب الإشكالات وين يصير؟ نعم عندك إن شانئك هو الأبتر بالآية الثالثة شلون يصير الإشكال؟ هنا عندك إن هذه هنا شنو؟ مشددة يعني بالأصل نون ساكنة ونون متحركة ثانية صار عندنا إدغام إدغام متماثل عرفت شلون؟ النون الساكنة بالنون المتحركة فصار شنو اثنيناتين؟ نون واحدة مشددة يعني من تقراها تنطيها حركتين لأن بها غنة. الإشكال الثاني وين يصير؟ الأبتر تبين الباء الباء هنا صفتها شنو؟ القلقلة. الملاحظة الثانية الثالثة اللي هو حرف الراء. حرف الراء هنا مفخم، يعني من تقرأ مو تقول إنا أعطيناك الكوثر، لا، إنا أعطيناك الكوثر، طلع الراء مفخمة. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقد نأخذ الإعراب، كتبوا الإعراب خير بدون كتابة بالتفصيل أن تريدوه هسه، هو بالتفصيل هذا هسه هنا إن شنو حرف ناسخ مشبه بالفعل. شنو ناسخ؟ ينسخ الاسم، الخبر يسوي اسم له، المبتدا ينسخ المبتدا يصير اسم ان منصوب. هسه هنا ان قلنا هنا ان حرف ناسخ مشبه بالفعل. ان شنو انا له؟ ضمير متصل مبني، هناك يقتضي المبني مو قبل راسا اسم ان منصوب، ضمير متصل مبني في محل، هل من مبني؟ على السكون. في محل نصب اسم ان شنو بعدها؟ اعطيناك، اعطي شنو هذا؟ فعل ماضي مبني على السكون الظاهر. ان شنو هنا؟ ضمير متصل مبني في محل رفع، مبني على السكون في محل رفع فاعل. الكاف ايش بيه هنا؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. والجمله الفعليه ايش بيه انا؟ في محل رفع خبر، خبرنا خبر ان. السنه عندنا الكوثر، الكوثر شنو؟ مفعول به ثاني، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم، شين يأخذ مفعولين؟ شين يأخذ؟ أعطى، جيد، أعطى تأخذ مفعولين. أصل المفعول الأول يا هو الكاف، المفعول الثاني الكوثر، الكوثرة. شنو بعد؟ فصلي، الفاء رابطة، صلي فعل أمر مبني على، مبني عليه مع الكسرة على حذف حرف العلة اللي هو شنو؟ الياء. والفاعل وين؟ ضمير مستتر تقديره أنت. لربك، لربي حرف جر، ربي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو وهو لو وهو في مات صحيحة تقرأتين، وهو أو وهو، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. شنو بعد عندنا؟ وانحر، الواو عاطفة، انحر فعل أمر مبني على السكون، يا سكون الظاهر. والفاعل ضمير مستتر مبني تقديره أنت، بس مو انتهى. إن شانئك هو الأبتر، إن حرف ناسخ مشبه بالفعل، شانئك، شانئ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، بالإضافة لو بالإضافة بالإضافة، هاي الضاد هنا أخت الصاد، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، إذا حضر لا يعد وإذا غاب لا يفتقد. السنة الأبتر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.